وكل ما في الموضوع أنهم جاءوا إلى هذه الوسائل التي هي الماء، المأكل والمشرب والمنكح والترفيه عن النفس، الإجمام والنفس خلينا نقول، وجعلوها غايات، مع أنها كلها وسائل الاستمرارية في العيش. جعلوها غايات، ثم بعد ذلك بدأوا يذمون الدين ويعترضون على شرائعه لأنه قد يكدر هذه الغايات، بيد أن هذه الأمور وسائل للحياة، والحياة أصلا وسيلة لتحقيق الغاية التي هي ما يريده منا الإله الذي منحنا هذه الأمور ونحن في الأساس مفتقرون له. وهذه الأمور التي هي وسائل جعلها براهين على افتقارنا له، ينبغي أن نتذكره بها سبحانه وتعالى ونتذكر وحدانيته، لا أن تكون صادة لنا عنه وعن شرائعه. وهذه من أسوأ ما فعلته ما يسمى بالحضارة الغربية، أنها جاءت الوسائل التي تجعلنا أحياء فجعلتها غايات، دمرت الغاية التي من أجلها خلقنا. ولهذا تجد من يعيش في هذا السياق يعيش حياة ضنكا، ثم تجده بعد مدة يشعر بالملل أو كذا، وكثير منهم وكثير من الناس يبدأ يفكر بالانتحار، لأنه غافل عن الغاية أو لا يعرف هذه الغاية. يعني الآن مثلا ضع إنسان في سيارة ثم لا يعرف هذه السيارة إلى أين ذاهبة، وضع فيها كل ما تشتهي الأنفس، لكن هو لا يعرف السيارة هذه إلى أين ذاهبة، لن يرتاح، لن يطمئن. هذه هي الحال، هذا أساس الدمار، هذا الذي يحول كل شيء، كل صور التكنولوجيا يصورها، يحولها إلى بوابات تيه وضياع. لهذا الأمر تطور إلى إيش؟ إلى فقدان العقل بالخمر وغير ذلك، ومحاولة الهروب من هذه الأسئلة. تطور إلى علاقات هي لذة لمجرد اللذة، لا تخدم حتى أساس البقاء، مثل علاقات الشواذ. الأمر صار مدمرا إلى أقصى الدرجات، وإلا هي براهين وحدانية، وهذه البراهين الوحدانية كلها مشار إليها في القرآن. لما تقرأ آيات النعم وكذا، خصوصا مثلا في سورة النحل، سورة النعم وغير ذلك، تجد هذه البراهين براهين الوحدانية، الصورة التي نهائيا لا يوجد ما يدل على العشوائية، كل شيء منظم. في حاجة اسمها دائرة الحياة، مشهورة عندهم دائرة الحياة، الكائن فلان يتغذى على فلان فلان وهكذا تدور، هذا يدل على افتقارها جميعا. طيب من وضع هذه الدائرة؟ هذه الدائرة بحد ذاتها تدل على ايش؟ تدل على حكمة، حكمة مسبقة، على خالق أوجد هذا الأمر كله لهذا الداعي، داعي لكي يحيون، ثم ماذا بعد الحياة؟ لهذا بعض من يتعاطف مع الملاحدة هذا قد يقتل، هذا هو نفسه أرخص حياته، جعلها شأنها شأن حياة حشرة، هو أرخصها، شأنه شأن أي زهرة هكذا يدوس عليها الإنسان ولا يدري، أو أي نبتة، أو ولا تصير لحياته قيمة إلا إذا آمن بخالق وغائية من وجوده. ولا هو لو أخلص لفكره سيرى أن موت أي إنسان لا يختلف عن موت أي حشرة. ولا بد أن يسرق من الدين حتى يجعل لنفسه قيمة، ولهذا فكره متناقض جدا جدا جدا.